هلا بك من غروب أحلى من الآخر وعد قلتيه. هلا بك للمشاعر موقده والخافقين اسمه. هلا بك من غروب أحلى من الآخر وعد قلتيه. هلا بك للمشاعر موقده والخافقين اسمه. هلا بك غائب ملات مواعيدي وهي ترجيه. تحت وقع قلوب متيمه وظروف من قسمه. أنا أدري قلبك أنصع من جبينك والغلا مليه. وفيتي لين سلمك الوفا يا غايتي جسمه. على كثرة الضغوط وكثرة همك ما عبثت فيه. رسمت للتفاني لوحة من قوشة الرسمة. وانا ضحيت لاجلك والقهر في داخلي مخفيه. حملت الجرح واسمي صار في الدنيا قرين اسمه. انا هذا الكريم اللي كشف قلبه وقال خذيه. وانا ذاك البخيل اللي لغيرك شاحب البسمه. صمدنا بس طاح الواقع اللي ودنا نبنيه. وصرنا للعواذل يا حياتي واجبة الدسمه. وصرنا للعواذل يا حياتي واجبة الدسمه.